إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشهر أمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام فقه المعاملات سورة البقرة وصلنا إلى أن الاتفاق على العقل أنه يكون عاقل ها عاقل إيه؟ عاقل بالغ مختار صحيح ولا لا؟ قلنا عاقل بالغ مختار بالغ كل دي قيود وتكلمنا عن بيع من صبي تذكرون وقلنا بأن الجمهور الشافعية والحنابلة قالوا بأن شرط صحة العقد أن يكون إيه بالغ يبقى الصبي لو باع السيارة البي إم دبليو باعها فلا تصح إنها تصل لأربعين ألف أو خمسين ألف صح ولا أنا جهل جهل مركب فوق طلع المهم وصلت لألاف مؤلفة يبقى ده العربية الأربعين دول لا ده أقل كمان جيد جيد جيد المهم إن هو هذه المعاملة أو العقد على ثمن كبير قلنا اليسير ممكن يغتفر لكن الكبير لا والشافعية والمالكية قالوا بأن الصبي البلوغ شرط لزوم شرط صح يعني شرط لزوم يعني العقد صحيح لكن ممكن للمشتري أو الباع أن يفسخ العقد أما الأحناف قالوا لا ده مش شرط صح العقد صحيح ولازم لكن الولي لو أراد بقى يفسخ هذا مسألة صح تكلمنا عن مسألة الصبي يبقى لنا بيع استقران مش هذا الذي يبقى لنا بيع استقران وبيع من وبيع المكره لأن هو طبعا احنا قلنا أما بيع العاقل يخرج المجنون فالمجنون لا يصحب وهذا إجماعا نقل النووي وغيره الإجماع على أن بيع المجنون لا يصح لأن العقل مناط التخليف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن فوين التراضي المجنون ممكن يرضى بأي شيء وممكن لا يرضى بكل شيء صح ولا لا ما في طلاق وما في نية فالغرض المقصود بيع المجنون لا صح العلماء يقولون المجنون له أحوال مجنون والجنون مطبق عليه يعني هو ليل نهار ماشي بالشرط ومجنون ساعات تراه بالقميص تراه بالبدلة الجميلة جدا وتراه في أحسن أبهة وساعات ترد بنعل مقطوع ونعل غير موجود فهو ساعات يفيق وساعات ايش يجن وهذا بالاتفاق عند الإفاقة باع البيت صح العقد مفهوم وعند الجنون باع السيارة بطلة لا يبقى عند الإفاقة اعتبرنا بيعه وعند الجنون لم نعتبر بيعه وهذا بالنسبة للمجنون أما بالنسبة للآخر وهو قال العاقل العاقل خرج المجنون وخرج من لا عقل له الصبي عنده عقل لكن ليس بتام وخرج من عنده عقل لكن غلب على عقل والغلب على العقل بأمرين إما بسكر وإما بإكراه وغلبة العقل في الإكراه غير غلبة العقل في السكر لكنهما يتفقان بسلب الإرادة في حد فهم شيء؟ في حد الجن؟ الحمد لله إذن السكران مسلوب الإرادة فهل يصح عقده؟ أم لا يصح عقده؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة قول يقول بالمنع مطلقا كل العقود والتصرفات للسكران باطلة باع بيتك باطل باع سيارة باطل اشترى أرضا باطل وقول يقول كل تصرفات السكران ها جائزة باع بيتا صحيح اشترى أرضا صحيح طلق امرأته صحيح أعتق عبده صحيح كل التصرفات محترمة وقول وسط قال فيه المالكية قالوا بأن المجنون لو كان مميزا السكران لو كان يميز في حال سكره فهو عقد صحيح عامة ننظر في هذه المسألة المزني وغير المزني. كل من كان قال شيخ الإسلام يرجح بأن السكران لا تعتبر في القول الثاني. الجمهور يعني هي رواية أحمد أيضا الأئمة الأربعة في الجملة يقولون بأن كل تصرفات السكران معتبرة معتبر. دخل فقال أنت طالق بالثلاثة، امرأته بانت منه بينونة كبرى، باع أرضا الأرض صحيح، حتى لو أخذ المال ورشه على الناس كالكنافة، البيع صحيح والمال ملك للناس، انتهى الموضوع. هم يقولون هذا، فقالوا عندنا أدلة على ذلك أن الشرع اعتبر تصرفات السكران. قلنا كيف اعتبر تصرفات السكران؟ قال عندنا دليل من الأثر ودليل من النظر. قلنا دللوا، قالوا أما الدليل من الأثر فقول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أكملوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فقال هنا خاطبه وهو سكران، والخطاب يكون للسكران إذا عقل الخطاب. فإذا الشرع اعتبر عقله هنا. اصبر يا حبيبي، احنا ما نتكلمش على الرد عليه الآن، وبين لكم وجهة ما تدلون به. قالوا لما يخاطبه الشرع يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا دلالة أنه يعقل القول الذي والأمر الذي أمر به. قالوا هذه دلالة على أنه إيش؟ خاطبه على أنه يعقل. الأمر الثاني حديث علي بن أبي طالب لما جاء عمر بن الخطاب في السكران امتلأ الناس في شرب الخمر أو تملأ الناس على شرب الخمر، فقال علي بن أبي طالب بعدما استشارهم عمر بن الخطاب، قال علي بن أبي طالب إن السكران إذا شرب هدي وإذا هدي افترى، وحد المفتري 80. هذا الحديث فيه ثلاثة أوجه في الدلالة. بسرعة ماشي صاحب الهرة، ممتاز، اعتبر قذف لأنه إذا هدي إيش قذف، فاعتبر القذف هنا افترى، قال افترى صح، قال افترى وإيش تاني خلاص كده ماتوا خلاص انتهى الموضوع. ممتاز، أقام عليه الحد، جعل الحد عليه، والحد مناط التكليف، يبقى هو مكلف عندهم يعني هو معاقب. فإن كان معاقب فلا بد أن نقول أن تصرفاته إيش صحيحة معتبرة. قالوا هذا من الأثر. طب ومن النظر؟ قالوا من النظر جاء المجنون فنزل في الشارع فوجد امرأة جميلة، قال نحي عني يا شيطان، فخافت المرأة فأرادت أن تركب السيارة فكسر السيارة. المرأة خرجت طبعا بإيش؟ بسكين تريد تقتله، السيارة كسر. فالناس قالوا لها اجلس وحقق لا يضيع. يعني إيش حقق لا يضيع؟ يعني إيش مضمون؟ قالت مجنون، وين المضمون ده مجنون؟ قالوا المجنون عندنا يضم، بل بالإجماع زجاج السيارة يؤخذ من ماله، وكان ثريا غنيا مجنونا ثريا غنيا. فقالوا هات فلوس الزجاج من الولي، فأخذوا زجاج السيارة المال وأعطوها للمرأة. قالوا هذا بالاتفاق، فضمان المتلفات على المجنون دلالة على اعتبار التصرفات. يا حبايب فهمتم؟ طب اللي فاهم يرفع ايده. كل اللي فاهم وثلاثة رفع ايده. يا تريدون إغاظتي يا إماتتي، يا المسألة فيها أمر آخر وراء الأكمة. اللي فاهم يرفع ايده، لا تريد. اللي مش فاهم يرفع ايده، اللي في النص حرام عليكم. ما هناك ليه غبر نفسها بيموتوني بهذا الكلام؟ لا هذا انت واقف على باب المستشفى دلوقتي، باب انت عايز تنزله، فانت دلوقتي التبس اخر امر، فانت واقف على باب المستشفى. المجنون خلصتها خلاص راح. يا عم اعتبرني مجنون واخطاء. لما قالوا سكران قالوا مجنون، قالوا نضمنه. ما هم يقولون ان المجنون من باب اولى ان ضمن، فالسكران يقول ايه قد ضمن. الخطا عندي، يبقى سكران طب ابعد عن المستشفى. بعد الآن هو سكران كسر الزجاج، قلنا سكران، قالوا حتى ولو سكران ضمناه الزجاج، فضامن الزجاج. قالوا وضمان المتلفات دلالة على اعتبار ايش؟ تصرفات. كده تمام، خرجنا من المستشفى مدنين مع السكرانين. احنا الآن سكران كسر زجاجة، قلنا له انت ضامن، فالضمان دلالة على. ممتاز، الحمد لله والشكر لله. هذه أدلة مين يا شيخ؟ الجمهور وأما من قال بأنه لا تعتبر تصرفاته كالمذنب من الشافعية وشيخ الإسلام من الحنابلة وبعض المالكية، قالوا لا تعتبر تصرفاته، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة قوية جدا. هذه الأدلة قول الإنسان رفع القلم عن ثلاث، صحيح قال والمجنون حتى وفيه، والسكران كالمجنون، وقال إن الله تجاوز دي عن أمتي، ها الخطأ والنسيان ليش ما استقروا عنه؟ لأنه طلبة الإرادة، والسكران مسلوب الإرادة سواء بقى بفعل أو بفعل غيره، هذا الفارق بين المكره والسكران، لكن المهم أنهما اتفقا في سلب الإرادة، اتفق في سلب الإرادة. وعندنا أدلة أخرى بأن العقل ناطق التكليف، أيضا الدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أناط البيع على التراضي، علق البيع على التراضي، قال إنما البيع إنما أسلوب حصر، يعني البيع الذي يصح في الشرع لابد أن يكون عن إنما البيع عن تراض. وقال الله جل في علاه يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال إلا أن تكون تجارة عن تراض، يبقى لابد من التراضي. قال وأين التراضي عند السكران؟ وين التراضي؟ ماشي، لا يمكن أن تصل إلى التراضي مع السكران، لأنه لا إرادة له. شعب بفهم شيء؟ الأمر الثالث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر تصرفاته، قال نعم كيف؟ قلنا نعم لم يعتبر تصرفاته النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كيف؟ قلنا دليل واضح في صحيح مسلم، جاء ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للرسول صلى الله عليه وسلم إني زنيت، فقال أقم علي الحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ ده معنى إيه؟ معناه إيش أبيك جنون؟ لو قال أنا مجنون إيش اللي هيحدث؟ هيرجمه بالحجارة. لا ده بيقول أبيك جنون ليخلص، لأنه لو مجنون لم يقيم عليه يبقى لم يعتبر تصرف. طب هذا في المجنون والسكران، رواية صحيح مسلم قال انسلم استنكهوه، يعني ايه استنكهوه؟ يعني ضربوه، يعني شموا من تزيد، ما الشم هنا منتشر فعرفتوها بسرعة، نعم يعني شموا أنفه، صح كده؟ استنكهوه لما؟ لأنه لو ولد أو شرب خمرا لن يقيم عليه الحد، لأنه سكران. يبقى سكران لا، يبقى إذن النبي ناقل الشرع لم يصلح تصرفات من السكران، ودل ذلك على أن بيع السكران لا يجوز بحال من الأحوال. انتقل سريعا إلى البيع. أما الرد على المخالف، لأننا لا يمكن أن نسكت حتى تسلم أدلتنا، أما الرد على المخالف نقول الله، نقول لهم أولا أخطأتم في الاستدلال بالآية، الآية ليست في نزاع. قالوا كيف؟ قلنا ما بعد ما وقفتم عنده يدلل لكم ذلك، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا السكارى وأنتم سكارى، إيش حتى تعلم؟ إذا المسألة على أنه لم يعتبر عقلهم في السكر حتى تعلموا ما تقولون. قالوا إذن عندنا ضمان المتلفات ومسألة الإرادات، قلنا ضمان المتلفات ليس من باب العبادات، ضمان المتلفات من حكم الوضع لا من حكم التكليف، جاءت مش الأحكام الوضعية وتكليفية، والأحكام الوضعية اللي هي إيه؟ هي إيه بالضبط بسهولة كده؟ هي إيه؟ شيء لزوم الشيء، تيجي تكتب كده عمال تسرع في الراجل، فين يا ابني 15,000؟ هذا شيء لزوم الشيء، نحط على جنب. يعني ايه شيء لزوم الشيء؟ يعني انت عندك وكاله سيارات، عشان نجيب السيارات ده شيء بقى لزوم لجنب الصلاه بالسيارات من تحت لتحت، في حد فاهم شيء؟ اماره على الشيء، علامه على الشيء، اقم الصلاه، ها فين العلامه؟ دلوك الشمس. يبقى الشمس اذا تحركت من وسط السماء، من كبد السماء، صارت علامة، فالعلامة هذه من حكم الوضع. يبقى كل عقد له علامة له إشارة، هذه تعتبر من حكم الوضع. يبقى الضمان هذا من أحكام الوضع ليس من أحكام التكليف، ونزعونا بالتكليف هل هو مكلف أم لا؟ يبقى إذن هم لم يعتبروا تصرفاته، لكن قالوا ولو كنت مجنونا فجنونك على نفسك، فإن أضررت بالغير فلابد من حماية إيه؟ الغير. ثم طبعا الذين يتكلمون بالعلمانية يقولون أنت حر حتى في هذا، يعني الحمد لله عندهم عقل قننوها، قالوا أنت حر فلم تضر، فإن تعدى ضررك للغير فأنت لست بحر، ما عنده مش بيطبق لكن هو حقيقي، فهمت؟ فلو كنت مجنونا وأضررت بالآخرين الضمان عليك. يبقى هذا ليس من باب التكليف، ده من باب الإيش؟ الوضع. أما البيع الآخر وبيع المكره، المكره نوعان، مكره بحق ومكره بباطل. المكره بحق رجل يملك دكانا، يملك خانا، هذا الخان وسط الطريق والناس كلما يمرون يتأذون، يؤذونه ويتأذون، فكان قد أضر بدكانه بالصالح العام. والقاعدة وأصول الشرع ومقاصد الشريعة تقدم الصالح العام على الخاص، لكن أيضا بدون إضرار وبدون إجحاف وظلم. فقال فيأتي السلطات أو ولي الأمر فيقول له هذا الدكان سنشتريه منك، كم ثمنه في السوق؟ 100,000. 100,000، خذ 100,000 دون أن يبخس منها إيه؟ درهما، لا إضرار، لا ضرر إضرار. فيعطيه 100,000 فيقول هذا الدكان ملك عام، انتهى الموضوع، بحيث أنك لا تؤذي الأقاليم فنجعله طريقا ممهدا للناس. فهذا إكراه حقا، لأنه ما كان يريد أن يبيع، والمكان مرموق والبيع ماشي معه، فما أراد أن يبيع. لكن قلنا له أنت الآن بتبحث وتنظر بمنظور ضيق، تنظر إلى مصلحتك الخاصة، ونحن ننظر إلى مصلحة الأمة، ومصلحة الأمة تقدم عليك، فالصالح العام يقدم على الصالح الخاص. هذا مع أنه إكراه بحق، قلنا له لابد من رفع الضرر فيه، فلا يكون إكراها ويكون فيه إضرار، مفهوم؟ فهذا الذي نقول فيه البيع فيه صحيح، مع أنه أكره، قلنا هذا خاص. الإكراه الثاني إكراه باطل، الإكراه بغير حق. الإكراه بغير حق العلماء اتفقوا على أن العقد باطل إلا الأحناف، ما اتفقوا على أن العقد باطل إلا الأحناف. وسنبين صور الإكراه، إكراه بالغير وإكراه من النفس. إكراه بالغير، وهو الإكراه طبعا كما قال علماء هنا هو جبر المرء على فعل الشيء دون الرضا، جبر المرء على فعل الشيء دون الرضا، دون الرضا. والإكراه هذا كما قال علماء هنا باطل باطل باطل، لأن الشرع لم يعتبره في الكفر والإيمان، فلأن لا يعتبره في البيع والشراء من باب أول. فقال الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال كلمة الكفر لكن قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار فإن عادوا فعلوا. فلذلك قالوا العلماء غير معتبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض والمكره ليس براض، إذا اختل ركن أركان البيع فلا يصح البيع على ذلك. فلما الأحناف قالوا البيع صح، لأنه مضى بإرادته وامتلك المال بإرادته، قلنا هذا خطأ وليس بإرادته بحال من الأحوال، لكنه خشي ممن يرفع السيف على رقبته. فإذا بيع المكره لا يصح إجازا، وانتقل إلى البيع الآخر وإن شاء الله تفصيله يأتي من أربع، وهو أنه يبيع مكرها ملجأ التجأ لذلك أو ملجأ لذلك للحاجة، كان معصرا ويحتاج إلى سيولة المال، فلم يجد إلا بيتا يحبه جدا ولا يريد أن يبيعه، لكن قد غطته الديون فأراد أن يبيعه وكسا. يعني وكسا؟ يعني ينقص من قابل، لا شطط، وكس، يبيعه وكسا. فأتي رجل يشتريه ويعلم أنه بحاجة، رجل بحاجة، فقال علماء هنا البيع صحيح، وهذا خلل المروءات، هذا خلاف المروءات، بل من المروءة أن تسد دينه وأن تعطيه الفسحة من المال من باب كونوا عباد الله إخوانا وتعاونوا على التقوى. وبص الراجل مال أنا بقول هذا فأعطوه كأنه بيقول بيعطيه سم إن شاء الله، فأب مش بيشتريه، ده بيشتري أمه وبيبيعها في سوق العبيد، صح؟ أنت تريد ذلك؟ غابت الأحكام الشرعية فضعنا، لذلك نحن في ذلة ومهانة. يعني لما أخ يعلم أن أخ يحتاجه ويفر عنه ويقال له اتق الله كن مع أخيك ولا يعاونه، هو إن شاء الله جزاء مفاقا وأجرا تفاقا يكون له ذلك. المسألة أنت الآن مؤاخذ، هل بتطبق الشرع حقا أم لا، هذه المسألة. فأنت الآن من المروءات أن تسد خلاته، أن تعطيه وتكرمه، وبعد ذلك إن باع لك برضا فهذا خير. فالعلماء قاطبة يقولون البيع على الورق بيع صحيح، لكنه يخالف المروءات وليس هذا فعل المتقين الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.